كافرة باغية معتدية ظالمة طاغية باغية نمامة نمامة نمامة. عليك بها يا ربنا، عليك بهذه الأنفس يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا الأنفس وابطل أسعارا معها. اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس وابطل أسعارا معها قوية، وابطل أسعارا معها موروثة، وابطل أسعارا معها عظيمة. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اضعف يا ربنا هذه الأنفس، اضعف يا ربنا قويها. اللهم اجتثها يا ربنا، واجتثها يا ربنا اسحارا معها، اسحارا معها في الاجساد، في الاجساد وفي البلاد، وفي البلاد وفي البيوت، وفي البيوت ومعهم اينما ساروا، ومعهم اينما كانوا. اللهم يا ربنا اخرجها، اخرجي يا انفسا طاغيه. اللهم اخرجها يا ربنا باغيه معتديه، اخرجها يا ربنا. اخرجي بامر الله، اخرجي بقوه الله، اخرجي بقدره الله يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا الانفس، اخرجها وابطل من عليها، وابطل يا ربنا، وابطل اسحارا عليها، وابطل اسحارا معها، وابطل اسحارا معها. اللهم اخرج يا ربنا الانفس، وابطل اسحارا معها، واحل عقدا فيها ومعها، واحل يا ربنا عقدا معها، واحل يا ربنا عقدا سحريه، واحل يا ربنا عقدا نفسيه، واحل يا ربنا عقدا باطنيه، واحل يا ربنا عقدا قلبيه، واحل يا ربنا عقدا في الغدد، واحل يا ربنا عقدا في الغدد، واحل يا ربنا قدم في الرأس على العقل والإدراك والذهن. اللهم احللها يا ربنا، احللها يا ربنا سميكة، احللها يا ربنا متينة، احللها يا ربنا ممسوكة، احللها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار يا ربنا كلها كلها كلها. اخرج يا ربنا، اخرج هذه الانفس، ازهقها يا ربنا، ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج هذه الانفس كائده ماكره، خائنه مخادعه، خائنه مخادعه، جباره جباره، جبارة جبارة، ليس في قلب ليس فيها مخافتك يا ربنا. لا تخافك ولا تتقيك، لا تخافك ولا تتقيك. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بهذه الأنفس يا ربنا، عليك بهذه الأنفس. ومن معها من مسوس ظالمة، ومن معها من مسوس خبيثة، ومن معها من مردة وعفاريت، ومن معها من مردة وعفاريت، ومن معها من مردة وعفاريت، ومن معها من ملوك الجن. اللهم أخرجهم كلهم أجمعين يا ربنا، أخرجهم يا ربنا كلهم. أخرج يا ربنا المرادة، أخرج يا ربنا العفاريت، أخرج يا ربنا الموكلين، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأسحار، أخرج يا ربنا الأسحار، أخرج يا ربنا الأسحار، أخرج يا ربنا السحر الأسود، أخرج يا ربنا السحر الأسود، أخرج يا ربنا السحر الأسود، أخرج يا ربنا السحر الأسود، أخرج يا ربنا السحر الأسود على الهلاك والدمار. أخرج يا ربنا السحر الأسود، أخرج يا ربنا السحر الأحمر، أخرج يا ربنا السحر الأحمر، أخرج يا ربنا السحر الأحمر، أخرج يا ربنا السحر الأبيض، أخرج يا ربنا السحر الأبيض، أخرج يا ربنا السحر الأبيض، أخرج يا ربنا السحر الأزرق، أخرج يا ربنا السحر الأزرق، أخرج يا ربنا السحر الأزرق، أخرج يا ربنا سحرا على الماء، أخرج يا ربنا سحرا على الهواء، أخرج يا ربنا سحرا على النار، أخرج يا ربنا سحرا على التراب، أخرج يا ربنا الأسحار، وأخرج يا ربنا من عليها، أخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة، اخرج يا ربنا الانفس الخبيثة الطاغية الباغية المعتدية، اخرجها يا ربنا، واخرج من عليها يا ربنا، اخرج ما معها يا ربنا من الاسحار، من الاسحار والعقد، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا ما معها، اخرج يا ربنا ما معها من الاسحار والعقد، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا الانفس، وما معها من الاسحار والعقد، وما معها من الخبائث، وما معها من المسامير، وما معها من صور، وما معها من صور، وما معها من صور، وما معها من خيوط، وما معها من إبر، وما معها من خيوط، وما معها من إبر، وما معها من خيوط.

إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا الأنفس وما معها وما معها من الأسحار. اخرج يا ربنا الأنفس اللهم اخرج يا ربنا الأنفس واطل أسحارا معها واحلل يا ربنا عقدا معها واحلل يا ربنا عقدا أوثقتها واحلل يا ربنا عقدا ربطتها وثبتتها وثبتتها. يا ربنا اقلعها يا ربنا اقلعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا ادفع ادفع ادفع انزعها يا ربنا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق. ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن. ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها ملؤوما مدحورا واخرج لي مخرج صدقة. بطل ما كانوا يعملون ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى. اقضي فيه اقذ فيه اقذ فيه اجعل يا ربنا الاجساد تقذف الانفس كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا والاسحار يا ربنا والاحساد والعده وعدتهم وعتادهم يا ربنا يا ربنا واخباثهم يا ربنا يا ربنا وعقدهم يا ربنا. الان الان الان اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اجعل يا ربنا الاجساد يا ربنا والارواح والعقول والعقول والحظ والنصيب يقذف وتقذف يا ربنا الانفس الانفس الانفس والاسحار الانفس والاسحار والاحساد والعقاد كلها كلها كلها. اقذ فيه اقذ فيه بطل ما كانوا يعملون اقذ فيه اقذ فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذف فيه اقذف فيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذف فيه اقذف فيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذف فيه اقذف فيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذفيه اقذفيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذفيه اقذفيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. اقذفيه اقذفيه اقذفيه بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا الانفس وأطل يا ربنا أسحارا ما واحلل عقدا ثبتت بها.